ولا تراجع ولا خوف لومة لائم، خالصا تماما له سبحانه، لا رياء للناس أي ليروا هذا الجهاد فيمدحوه، ولكن لنيل أجري الدنيا والآخرة منه تعالى بفعله. قوله تعالى: هو اجتباكم، أي لأنه سبحانه هو الذي اجتباكم أي اختاركم لنشر دينه الإسلام والدفاع عنه، وعلى من اختاره لهذه المكانة العظيمة ذات الأجر العظيم في الدارين أن يجتهد في شكرها شكرا قوليا وفعليا، بأن يكون أهلا لهذا الاختيار بتمام طاعته سبحانه فيما يوصي به، وفي هذا أعظم التكريم للمؤمنين والتشجيع لهم للاستمرار على ما هم فيه من خير وللزيادة منه، وذلك بسبب وفي مقابل اختيارهم هم أولا للإيمان بكامل حرية اختيار إرادة عقولهم، فوفقهم سبحانه ويسر لهم بعد ذلك كل أسباب العمل بكل أخلاق الإسلام، واختارهم لهذا المقام العالي حيث أعلى الأجر في الدنيا والآخرة. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 110 من سورة آل عمران، قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لمزيد من الشرح والتفصيل، إنه تعالى قد اختار أفضل البشر وهم الرسل الكرام ليكونوا مبعوثيه للناس ليبلغوهم الإسلام ولينشروه وليدافعوا عنه، وذلك لحسن أخلاقهم وكمالهم، فاقتدوا بهم وافعلوا مثلهم أيها الذين آمنوا، فإن اقتديتم بهم قاربتم أن تصلوا إلى الكمال مثلهم، كما يشجع على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: كمل من الرجال كثير، وسيختاركم ربكم مثل ما اختارهم، لتكونوا دعاة له وللإسلام، هداة لخلقه، منيرين لهم طريقهم في حياتهم، قادة لهم لكل صواب وخير وسعادة في دنياهم وأخراهم، وسيعطيكم مثل ما أعطاهم من العلم والحكمة والاتزان والاعتدال والقوة والرعاية والأمن والتوفيق والسداد والرزق والحب والرضا واليسر والسعادة كلها في الدارين. قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي وما جعل تعالى عليكم في الإسلام أبدا بالتأكيد أي ضيق أو شدة أو عسر، ولا يليق ولا يعقل ولا يتصور به ذلك مطلقا. إنه سبحانه جعل دوما كل ما شرع لكم من شرع في الدين سهلا ميسرا عليكم لا صعبا معسرا، إن كل أخلاق الإسلام يسيرة سهلة ميسرة محببة للعقل، لأنها توافق أي عقل منصف عادل وتتوافق وتسير مع الفطرة بداخله والتي هي مسلمة أصلا. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية

بقوله: لئن شكرتم لأزيدنكم. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 185 من سورة البقرة، قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ثم الآية 286 منها، قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لمزيد من الشرح والتفصيل، قوله تعالى: ملة أبيكم إبراهيم، أي واتبعوا دين أبيكم إبراهيم في أصوله والذي هو الإسلام. وفي هذا أعظم تكريم للرسول الكريم إبراهيم صلى الله عليه وسلم، حيث يكرم بأن يتبع ملة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمون جميعا إلى يوم القيامة، بما يدل على كمال خلقه وعظيم مكانته وصحة توحيده وتمام دينه. وفي هذا أيضا دلالة قاطعة على عظيم رحمته سبحانه وحبه لخلقه وحرصه على إسعادهم، فهو لا يتركهم يتيهون في الحياة ويضيعون ويفسدون فيتعسون فيها تمام التعاسة ثم في الآخرة، وإنما يرسل إليهم منذ آدم وحتى نهاية الحياة الدنيا وحدوث الحياة الآخرة رسله كل فترة، وآخرهم رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ومعهم كتبه وفيها الإسلام الذي يناسب عصرهم، وآخرها القرآن العظيم المناسب لهم بكل متغيراتهم ومتغيرات حياتهم حتى يوم القيامة، لكي يطمئنوا ويستبشروا ويسعدوا ويتسابقوا في العمل بأخلاق الإسلام ليسعدوا في الدارين، كما تسابق المؤمنون من الأمم السابقة فسعدوا فيهما. هذا ولفظ أبيكم يذكر بعلاقة الأبوة بين الرسل والناس، لمزيد من التذكير بدوام الارتباط والاقتداء بهم في حسن إسلامهم وحبهم والصلاة عليهم، فهم كالآباء المحبين المرشدين لهم لكل خير وسعادة، الحريصين تماما على إسعادهم في الدارين. قوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، أي الله تعالى هو الذي سماكم المسلمين أيها الذين آمنوا من قبل نزول القرآن، وفي هذا القرآن سماكم أيضا المسلمين. وعند بعض العلماء لفظ هو يعني إبراهيم صلى الله عليه وسلم، لأنه قال ودعا كما جاء في الآية 128 من سورة البقرة: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فكونوا أهلا لهذا الاسم، والمقصود دوام تذكرتهم بأعظم نعمة وتكريم، وهي أنهم مسلمون لدوام تشجيعهم على أن يكونوا مسلمين فعلا واقعيا بالعمل بكل أخلاق إسلامهم في كل شؤون حياتهم، ليسعدوا بذلك تمام السعادة في الدارين. قوله تعالى: ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، أي لكي تكونوا بذلك كله الذي سبق ذكره